لا يزال حديثنا حول مسألة العرش واستواء الرب جل وعلا على العرش، وأنه جل وعلا مستوي على عرشه وفوق مخلوقاته، وأنه مستغن عن العرش وعن سائر المخلوقات، وهم المحتاجون إليه، وهو جل وعلا الغني كما أخبر أنه غني عن العالمين. والعلماء من السلف الصالح رحمهم الله أثبتوا صفة الاستواء للرب جل وعلا استواء يليق بجلاله، من غير أن يكيفوا أو يعطلوا أو يشبهوا أو يحرفوا، بل أثبتوا هذه الصفة لله كما أثبتها لنفسه، خصوصا وأن إخبار الرب جل وعلا عن نفسه أنه استوى على العرش جاء في آيات كثيرة، في 7 آيات في القرآن كلها تؤكد ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أمته بهذا الأمر، وأن النبي عليه الصلاة وأن الرب جل وعلا مستوى على عرشه، وأنه فوق مخلوقاته، وأنه يسمع أصواتهم ويرى أشخاصهم ويعلم ما يجول في أنفسهم. كل ذلك أخبر به وحدث به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنما ذهب إليه بعض أهل الكلام وبعض المتأخرين من أن الاستواء لا يفهم على ظاهره ولا يؤخذ على ظاهره، وإنما هو كناية عن القهر والغلبة وغير ذلك مما فسروا به كقولهم استوى بمعنى استولى، فهذا كله من التأويل الباطل ومن التحريف ومن الخطأ، لأن هذا الوصف الذي اتصف الرب جل وعلا به أخبر به وعلم الناس إياه وخاطبهم به، والناس عندما حدثوا بذلك أخذوه على ظاهره، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرهم على ذلك، ولا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم السكوت عن البيان وقت الحاجة. ولهذا قال إمام أهل المدينة الإمام المشهور مالك بن أنس رحمه الله لما سئل عن مسألة الاستواء وعن مسألة العرش أخبر وبين منهج السلف وقال الاستواء معلوم، أي معلوم في اللغة ماذا يقصد به المتحدث، وفي اللغة العربية إذا قيل استوى بمعنى استقر وبمعنى الاستقرار والجلوس، هذا معنى الاستواء. قال الاستواء معلوم، والكيف مجهول، لأن هذا الاستواء صفة من صفات الرب جل وعلا، وصفات الرب نؤمن بها على ما أخبر به الرب جل وعلا دون أن نخوض في كيفيتها، لأن الخوض في كيفيتها يقتضي معرفة تلك الذات ويقتضي معرفة كيفية تلك الذات، وهذا أمر عقول البشرية تعجز عنه. قال: والكيف مجهول، والإيمان به واجب، أي يجب على كل من قال لا إله إلا الله أن يؤمن بذلك، لأن الله أخبر عنه به في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، فقال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، في 7 آيات من القرآن. ويستحيل أن يقول الله ذلك في هذا العدد من الآيات ويكون معناه غير مراد. قال: والإيمان به واجب. ثم قال: والسؤال عنه بدعة، يعني سؤالك أيها الإنسان عن كيفية صفات الرب، ما هي عليه وكيف هي، ونريد وصفها ونريد أن نعرف حقيقتها، هذا يقول السؤال عن هذه الأشياء بدعة. وقوله رحمه الله إنها بدعة قول حق، لأن البدعة هو الأمر المستحدث في الدين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث في أصحابه 23 عاما و23 سنة ينزل عليه القرآن ويخبرهم عن ربه وعما اتصف به جل وعلا وعما اختص به سبحانه وتعالى من صفات، ما عهد ولم يعرف ولم يؤثر عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية تلك الصفات. ذلك لأنه استقر في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليم الله لهم بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية علمت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتعاملون مع أسماء الرب جل وعلا ومع صفاته. إذا وصف الرب نفسه، أول ما يستقر في نفوسهم تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، والعقل البشري لا يتصور إلا الشيء المخلوق لأنه مخلوق، والمخلوق لا يتصور إلا ما كان مثله. إذن فالمؤمن يقتنع ويسلم بأن عقله البشري غير قادر على إدراك كنه ذات الرب أو صفات الرب، فإذا سلم بذلك نزهه، قال: ليس كمثله شيء، الله منزه عن مشابهة المخلوقات. هذا التنزيه الذي نزه الرب جل وعلا نفسه به لا يقتضي نفي الصفات، ولا يقتضي أن نرد ونقول لا هو غير موصوف، لا، نثبت الصفة، لأن الله تعالى الذي نزه هو الذي أثبت، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك هذا هو منهج الصحابة رضوان الله عليهم، وسار على هذا المنهج من بعد الصحابة التابعون رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله. فلما حدثت الفتن وترجمت الكتب ونقلت الفلسفة اليونانية من لغاتها المختلفة إلى اللغة العربية، ودخل عدد من الفلاسفة في الإسلام أو اشتغلوا بالفكر الإسلامي، أرادوا أن يطوعوا ما جاء في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك الفكر وعلى ذلك المذهب، ونسوا أن هناك فرقا جوهريا بين الأمرين: الفلسفة اليونانية والفكر اليوناني وغيره من الأفكار التي كانت تدرس في أثينا وغيرها فكر قائم على الوثنية، لأن الفلسفة اليونانية تعتقد في إله له جسم وله حجم وله كذا، يعني تصوره بصورة الإنسان وتصوره بصورة الحيوان، وترى أنه شيء مادي يحس ويلمس ويرى وله حجم. إذن هي فلسفة قائمة على الوثنية، والوثنية ضد الإسلام، والوثنية تخالف الفهم والفكر الإسلامي. ولذلك بدلا من أن يتنزه الناس وأن يرتقوا من ذلك الفكر المادي إلى الفكر الإسلامي الذي جاء من عند الله والذي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه، أرادوا أن ينزلوا بذلك الفكر إلى الفكر اليوناني والفكر المادي، فوقعوا في هذا في كثير من التشبيه. ولما وقعوا في كثير من التشبيه أرادوا أن يدفعوا ذلك التشبيه، فوقعوا فيما هو أسوأ منه وهو التعطيل، فعطلوا صفات الرب، ونفوا عن الرب سبحانه وتعالى صفاته، ونفوا عنه أسماءه، وقالوا إن هذه الأسماء هي مجرد أسماء لا ارتباط لها بالذات ولا ارتباط لها بالرب، وإنما هي بمثابة اليوم من يسمي ولده نجر، لا علاقة بين الاسم وبين المسمى، لأن النجر مثلا عند اللؤفي عند علماء العربية أو عند أهل اللغة معناه الهاون، هذا الذي يدق فيه. طيب لماذا سميته نجرا؟ قال بس هكذا، دون أن يوجد أي ارتباط بين الاسم والمسمى. ومنهم من يسمي ولده كلبا أو ذئبا أو أسدا، يعني بدون أي رابطة بين الاسم والمسمى. وقالوا إن أسماء الله تعالى على هذا النهج هي ألفاظ مترادفة لا معنى لها، وهذا كلام باطل، لأن الرب سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات وسماها بأسماء، هذه الأسماء لها ارتباط بالمسمى. فالله عندما سمى نفسه بأنه العليم فهذا دليل على أن له علما واسعا، وكذلك لما سمى نفسه بأنه الخبير دليل على أن له خبرة واسعة عظيمة، وهكذا في تسميته المتعالي والكبير، وفي تسميته الرحمن والرحيم، وفي تسميته المنتقم والملك والجبار. فكل اسم من أسماء الرب جل وعلا له معاني، هذه المعاني لها ارتباط باسمه وبذاته جل وعلا. فهذا أول أمر وقعوا فيه من الخطأ، لأنهم أرادوا أن يتخلصوا من ظاهرة التشبيه التي علقت في نفوسهم فوقعوا في التعطيل. والخلاصة أنهم عطلوا أسماء الرب، وأنهم حاولوا أن يطوعوا كل نص من النصوص التي تدل على تنزيه الله تعالى وعلى اتصافه بصفات الكمال والجلال إلى أن يحرفوها أو يؤولوها أو يحملوها على أنها ليست على حقيقتها، وإنما هي مجاز أو إنما هي كناية أو غير ذلك من هذه العلوم التي استحدثت، ومن هذه العلوم التي لها ارتباط بالفلسفة وبالمنطق وغير ذلك. وكان هذا محل الخطأ الذي انطلقوا منه وغالوا فيه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل، ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، قال ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها أي لما سئلت قالت هذا الكلام، كما أنه يروى عن ربيعة بن عبد الرحمن أو ربيعة ابن عبد الرحمن الذي يسمى بربيعة الرأي وهو شيخ الإمام مالك، لكن هذا الحديث يصح موقوفا على أم سلمة ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أنه ما جرؤ أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرح مثل هذا السؤال، بل كما سمعنا في درس البارحة وما قبله أنهم لما وصف لهم الرب جل وعلا ببعض الصفات آمنوا بها وسلموا وقالوا إننا لا نعدم الخير من رب يضحك، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ضحك البارحة من صنيعكما، أو إن الرب جل وعلا ضحك من صنيعكما البارحة، كان جوابهم ما نعدم الخير من رب يضحك، فآمنوا بالصفة وسلموا بها وعرفوا ما يترتب عليها من خير وما يترتب عليها من فضل وما يترتب عليها من منة، فأشادوا بذلك، ولم يقل واحد منهم كيف يضحك، ولم يقل واحد منهم إن هذا يستلزم التشبيه، لا، لأنهم يعلمون أن صفات الرب جل وعلا قائمة على التنزيه وهي عدم المماثلة وعدم المشابهة، ليس كمثله شيء، وقائمة على صفات الكمال، لأن الضحك صفة من صفات الكمال، وإذا كان هذا الوصف في المخلوق من صفات الكمال فهو في الخالق من باب إيه؟ من باب أولى سبحانه وتعالى. قال ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، أي إن الرب جل وعلا محيط بهذا الكون، وأن الرب جل وعلا فوق هذا الكون وفوق المخلوقات. يقول في النسخ الموجودة المعتمدة محيط بكل شيء وفوقه، فتكون جملة وفوقه معطوفة على جملة محيط بكل شيء، فهو محيط بكل شيء وفوق كل شيء، هذا هو المعنى المستقر لدى أهل السنة والجماعة. لكن يقول في بعض النسخ جاء محيط بكل شيء فوقه، يعني بحذف الواو، وحذف الواو في هذه الكلمة يحتمل ثلاثة معاني. يحتمل أن الجملة مستأنفة فيكون المعنى مثل المعنى المعطوف محيط بكل شيء فوق كل شيء، وهذا المعنى سليم. لكن ثمة احتمال آخر وهو محيط بكل شيء فوقه، فهذه الفوقية ظرف لشيء، ظرف لشيء متعلقة بشيء، ويكون المعنى محيط بكل شيء فوق العرش، وهذا يوهم أن ثمة مخلوقات فوق العرش والله أحاط بهذه الأشياء التي فوق العرش. وهذا المعنى أشار إليه المؤلف وقال إنه معنى باطل، لأنه يوهم أولا أن الإحاطة للأشياء التي فوق العرش. الشيء الثاني وهو الأخطر من هذا المعنى في قوله محيط بكل شيء فوقه، يعني أثبت الفوقية للأشياء، إثبات الفوقية للأشياء، هذه الأشياء هي التي تكون فوق العرش، فالفوقية مرتبطة بالأشياء، وفي هذا نفي لإثبات صفة الفوقية للرب جل وعلا. لأن كثيرا من أهل الكلام وكثيرا من أصحاب الكلام والخلف ينفون صفة الفوقية، وحجتهم في نفي صفة الفوقية عن الرب جل وعلا يقولون لو أثبتنا الفوقية لحصرناه في مكان محدود، لأن الإنسان له من الجهات فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، فإذا قلنا إن الرب فوق معناه حصرناه في دائرة وفي جهة محددة، والرب جل وعلا لا يحصر في دائرة محددة. القول هذا وهو عدم الحصر في دائرة محددة كلام سليم، لكن لا يلزم من إثبات الفوقية الحصر، لا يلزم من إثبات الفوقية الحصر، خصوصا إذا عرفنا ما ذكر في هذا الباب مما درسناه في درس البارحة من أن السماوات الأرض السماوات فوق الأرض، ومع ذلك السماوات أوسع من الإيه؟ من الأرض، والأرض لا تحيط بالسماوات، والعرش فوق السماوات وهو كالقبة كما جاء في الحديث، ومع ذلك لا السماوات ولا الأرض تحيط بالعرش. وإذا كان الرب جل وعلا فوق العرش فإذا لا الأرض ولا السماوات ولا العرش يحيط بالرب جل وعلا. فهذه الفوقية التي جاءت وردت بالنص، ولا يلزم من الفوقية الإحاطة. وبهذا يبطل زعم من زعم أننا لو وصفنا الرب بالفوقية لا لزم من ذلك إحاطته ولا تلازم بين الأمرين، لا تلازم بين الفوقية والإحاطة، لكن ضيق معاطنهم وسوء فهمهم أداهم إلى ذلك الخطأ الذي وقعوا فيه. فهذه الآية وغيرها من الآيات التي ستمر بنا تثبت الفوقية للرب جل وعلا فوقية مطلقة، وهذه الفوقية صفة من صفاته جل وعلا، فكما أنه موصوف بأنه استوى على العرش موصوف بأنه فوق العالم. وأيضا يشير العلماء إلى دليل آخر، وهو أن هذا الكون يعني إثبات الفوقية يلزم من أن العالم ليس داخلا في الرب جل وعلا، فإذا كان الكون مكون من المخلوق والخالق، وقد تأكد لنا وثبت لنا وتبين لنا أن المخلوق ليس في ذات الخالق، لأنه يستحيل أن يخلق الله هذه المخلوقات في ذاته، لأن ذلك يؤدي إلى حدوث إلى حلول الحوادث في ذاته جل وعلا، وهذا أمر مستحيل. إذن فلا بد أن يكون هذا المخلوق خارجا عنه، وخروج هذا المخلوق عنه يستلزم أن يكون الرب جل وعلا فوقه لإحاطته به ولعلمه به ولعدم التناسب بين حجم الخالق وحجم بين ذات الخالق وذات المخلوق سبحانه وتعالى. ومن هنا العلماء أثبتوا الفوقية للرب جل وعلا وردوا على من أنكر ذلك. ولهذا يقول: وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، قال وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بغير واو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء. ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش، وهذا والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا لصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش معنى، لا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى يعني على هذا التفسير، إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو ويكون المعنى أنه سبحانه، ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. أما كونه محيطا بكل شيء فهذا قد ثبت بالدليل لقوله تعالى والله من ورائهم محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. قال وليس البراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وهذا كما مر معنا في درس البارحة أن بعض أهل التأويل لما قيل إن العرش فوق المخلوقات قالوا إيوا هو كالفلك السائر أو سموه بالفلك التاسع، وأنه محيط بالمخلوقات إحاطة الفلك بغيره، يعني على أن العالم داخل في العرش. ورد هذا القول بأن العرش كما ثبت أنه مثل السرير أو أنه السرير ذو القوائم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له قوائم، وأنه يحمل، وأن الملائكة تحمله، وأن عدد الذين يحملون عرش ربنا 8 كما جاء في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وأن هذا العرش له قوائم كما جاء في حديث موسى أو في حديث الصعقي، فيكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا أو باطشا بساق العرش أو بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. كل هذا مر معنا في درس البارحة. وإذا كان ذلك باطل في العرش فهو إيه؟ باطل في حق الرب من باب أولى. ما يحاط به إيش عندكم؟ لا، ما يحاط به نسخة كيش عبد الحكيم، كيف المرة هذه فاتت عليه؟ يحيط ولا يحاط؟ لا، إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحيط، لا ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو. طيب لما تشوفها بعدين. قال أما كونه محيطا بكل شيء، قال فقال تعالى والله من ورائهم محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة، وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة. ها؟ إيش عندك؟ ما أشار إلى إلى إلى إلى الخلاف في إيش يقول؟ لا هو يقول إن المراد بالإحاطة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا إنه بكل شيء محيط. الإحاطة كيف تكون؟ تكون بالعلم وبالسعة وبالقدرة. ها؟ إيش يقول؟ أيوة، وقدرة، يعني هذا هو صححه تصحيح المحقق. على أي شيء اعتمد؟ لا يعني ما الاعتماد على إيه؟ يعني على الأسلوب، وهل الأسلوب هنا خطأ؟ لأنه قال إحاطة عظمة، فمن عظمته جل وعلا أنه أحاط بالكون، ومن ساعة علمه الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه الواسع ولا لا، وصف بأنه العليم، فهي إذن إحاطة عظمة وساعة وعلم وقدرة، وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة، يعني كالخردلة، عندكم كخردلة منكرا، وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن جل في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاطت قبضته بها أحاط قبضته. على كل حال أحاط وأحاطت ما هو فيه اختلاف، لأن القبضة تأنيث مجازي فيجوز أن يذكر فعلها وأن يؤنث، يعني هذا من اختلاف النسخ. قال: وأحاطت قبضته بها وإن شاء جعلها تحته وهو في الحالين مباين لها عال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بهما كما يفعل بها يوم القيامة، لأن هذه صفات الأفعال كما قلنا تتعلق بمشيئة الرب جل وعلا، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وإذا فعلها لا يعني أنها صفة حدثت له وطرأت له بعد أن لم تكن، بل إنه موصوف جل وعلا بها أزلا. وقلنا إن الصفات صفات الأفعال الله متصف بها أزلا على سبيل القوة، وإذا فعلها اتصف بها فعلا. واضح؟ قال: وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن. إيش؟ لا يتجدد به معنى فاسد. هنا يتعين أن يكون له، إيه، لأن طبعات متعددة، واشتغل على بعض الطبعات جماعة من العلماء، وهذه من آثار جماعة العلماء. واضح؟ فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته، أو يدني إليه من شاء من خلقه، فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد؟ يعني كيف يسعنا أن نراه ونحن جميع في على مستوى العالم والرب واحد؟ فقال: ونحن جميع. فقال صلى الله عليه وسلم مقربا له أن ذلك أمر ممكن، قال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. ومعنى في آلاء الله يعني في خلقه، في مخلوقاته التي تدل عليه. هذا القمر آية من آيات الله، كلكم يراه مخليا به، يعني كل واحد في بيته أو في مجلسه يرى القمر، ولا يعني ذلك أن كل أهل بلد أو كل أهل قطر يرون قمرا غير القمر الذي يراه الآخر. فإذا كان هذا أمرا يمكن حصوله في المخلوقات فما يتعلق بذات الله، ولهذا قال: والله أكبر من ذلك. وإذ قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال. إيش أفل هذا؟ أيوه، إيش علاقة هنا وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر؟ ها؟ يعني إذا أفل القمر تبين أن الله أعظم وأكبر؟ كلام ما هو سليم. ما إيش علاقة القمر هنا بالأفول؟ يعني ما علاقة أفول القمر بهذا الموضوع؟ هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب مثل لمين؟ لأبي رزين، وقال له المسألة مثل القمر عليكم السلام، يراه الناس في كل مكان، والقمر هذا أحد مخلوقات الله، وإذا كان هذا القمر مع صغر حجمه ها يراه أهل الأرض في كل مكان أو من كل مكان ولا يضامون في رؤيته، ولا أحد يقول إن هذا القمر غير ذاك القمر، ها؟ إذا كان هذا الأمر فيما يتعلق بالقمر، وإذا تبين لنا أن الرب جل وعلا أكبر بكثير من القمر، إذن فالأمر في حق الرب وفي مسألة أن الناس يرونه من أماكنهم دون أن يضاموا في ذلك من باب إيه؟ من باب أولى. هذا معنى العبارة. وأما الأفول وما فهذا من اجتهاد القراء. نعم، عدلوا النسخة اللي عندكم. ايه قال: وإذ قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. ايش العبارة اللي عندكم؟ اقرأ. ايوه بس هو عندكم، احنا عندنا والله أكبر من ذلك موجودة بعدها. وإذ قد تبين أنه أعظم، كلمة أفل هذه ربما هو يعني قرأ وإذ قد تبين قراها إيه وأفل. قال: وأما كونه فوق المخلوقات أي فهذا أيضا ثابت بالدليل، فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، فأثبت هنا الفوقية. قال: ويخافون ربهم من فوقهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الأعالي المتقدم: والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. قال: وقد أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومحل الشاهد قوله ايه: وأقره على ما قال، أي وسمع النبي منه ذلك وأقره. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الحجية لكلام مين؟ عبد الله ابن رواحة، لأن الإقرار بهذا الإقرار يكتسب الحجية، وإلا فالأصل أن قول غيره النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحجة، لكن لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم كان صدقا وكان حقا وكان حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على باطل، ولو كان كلامه باطلا لتعين أن ينبه إليه، إذ لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم السكوت عن البيان وقت الحاجة. قال: وقد أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقره على ما قال، وضحك منه، والضحك منه زيادة في إيه؟ في الإقرار، يعني أنه رضي بذلك القول. وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله عنه قوله. وأي شعر هذا الذي يقصده؟ فين شعر عبد الله بن رواحة؟ شيخ محمد، شعر الذي فات أمس: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. هذا هو محل الشاهد، فالنبي أقره وضحك، إذ لو كان خلاف ذلك لنبهه. ثم قال: وكذلك ما أنشده حسان بن ثابت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو. وهذا محل الشاهد، أو فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل، وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد. وهذا أيضا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على قوله حسان من فوق السماوات من علو، رسول الذي فوق السماوات من علو. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية: تغلب غضبي. والحديث رواه البخاري وغيره، ومحل الشاهد منه قوله إيه؟ فهو عنده فوق العرش. وقد عرفنا أن العرش بالنسبة للمخلوقات كالسقف وكالقبة. قال: وروى ابن ماجة عن جابر يرفعه، يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: بين أهل الجنة في نعيمهم استطع لهم نور، فرفعوا إليه رؤوسهم، فإذا الجبار جل وعلا قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. وهذا الخبر مر معنا، لكن بين أو قال الشارح أو المعلق إن هذا الحديث يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. قال: وروى مسلم، هذا ثبت عندنا ومر معنا في كتاب في باب الرؤيا، قال: وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، في سورة الحديد، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فلا شيء قبلك، أو فليس قبلك شيء، أحسنت، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. ايوه احسنت. ايش في بعدها؟ وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. فقد فسر الظهور بايه؟ بالعلو، حيث قال: ليس فوقك شيء. وهذا محل الشاهد، والمراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أي أن يعلوه. وهذا في سورة الكهف في حق ياجوج وماجوج. قال: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة. إيش هي الأسماء الأربعة؟ الأول والآخر والظاهر والباطن. قال: اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته. فقوله أنت الأول هذا إثبات لأزليته، وقوله أنت الآخر هذا إثبات لأبديته، واسمان لعلوه وقربه، فقوله وأنت الظاهر فهذا لعلوه، وقوله وأنت الإيه الباطن وهذا لدنوه جل وعلا. قال: وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس ونهكت الأموال أو هلكت ونهكت الأموال أو هلكت، فاستسقي لنا. عندكم ضاعت العيال؟ وفي نسختك أيضا ولا ما في؟ قال: يا رسول الله، جهدت الأنفس ونهكت الأموال، إيش عندكم؟ قبل وضاعت العيال؟ قال ونهكت الأموال أو هلكت فاستسق لنا فإنا نستشفع بك إلى الله. إيش بك يا شيخ علي اليوم نسختك إيش فيها كمان إنت؟ طيب وقلنا هلكت العيال في شيء تاني ونهكت الأموال أو هلكت وهلكت الأنعام ها؟ قال فاستسق لنا فإنا نستشفع فاستسق لنا استسق الله. قال فإنا نستشفع بك إلى الله فإنا نستشفع بك إلى الله. على كل حال يعني واردة نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقره على شيء وأنكر عليه شيئا. أقره على قوله فإنا نستشفع بك على الله أو بك إلى الله، لكنه أنكر عليه قوله ونستشفع بالله عليك. ونحن سبق أن تكلمنا في باب الشفاعة ولا ما تكلمنا في هذا الموضوع، وقلنا أنه يجوز للإنسان أن يستشفع بالصالح الحي الذي يقدر، فلك أن تسأله ولك أن تستشفع به وتقول له اشفع لي أو ادعو الله لي وهذا كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه لما استشفع بالعباس بن عبد المطلب، حيث قال اللهم إنك كنت اللهم إن كنا إذا قحطنا استسقينا أو استشفعنا بنبيك فتسقينا، وإننا نستسقي أو نستشفع بعم نبيك يا عباس بن عبد المطلب قم وادعو الله لنا. فهنا قول الأعرابي إننا نستشفع بك على الله أمر لا بأس به، ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابي هذا، وإنما أنكر عليه القول الآخر وهو قوله وإننا نستشفع بالله عليك. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك نعم يعني معناه نوسط الرب نوسط الله لك، هذا معناه نجعل الله واسطة بيننا وبينك، والله أعظم المخلوق ما المخلوق بالنسبة لله ولذلك أنكر النبي عليه فقال ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي يقول سبحان الله سبحان الله، ومعنى سبحان الله يعني أنزه الله عن هذه المقالة، أنزه الرب جل وعلا وأطهره وأعلي شأنه عن هذه المقالة التي قالها الأعرابي لأنها خطأ في حق الرب جل وعلا. فقال له سبحان الله وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني لأنهم شعروا أن النبي تأثر بهذا القول وأن هذا قول كان قد استعظمه، حتى إن الصحابة تغيروا أيضا وتأثروا من قول هذا الأعرابي، فهذا دليل على عظمة ما قاله وأن هذا القول الذي قاله قول باطل وقول يعني لا ينبغي أن يقع وأن يقوله إنسان. ثم قال صلى الله عليه وسلم ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وقال بأصابعه مثل القبة، يعني شبه العرش فوق السماوات مثل القبة، وإنه ليئط القبة عليه إيش كمان أنت كمان. وقال بأصابعه مثل القبة عليه بين قوسين، ما دامت بين قوسين بس أنساها. وطبعا يذكرها إما لأنها مأخوذة من النص أو لأنها في لا أو لأنه يراها ضرورة. قال وإنه لا يئط به أطيط الرحل الجديد بالراكب. وهذا حديث الأطيط، وقد مر معنا تخريجه أنه حديث إيه فيه ضعف. إيه أطيط إيش الرحل الجديد بالراكب، ما عندكم بالراكب بس بالراكب أطيط ما في جديد؟ لا، هو يقصد بالأطيط الرحل الجديد تعرف إيش. طبعا كان الناس يستخدمون على الدواب، يعملون ما يسمى بالسرج على الفرس، وما يسمى بالرحل على الايه على الإبل. وهذا يكون من الأدم من الجلد، وعندما ينجد وينسج ويعد ويكون جديد، يعني هذا الجديد ما يكون قد ارتخت، يعني ارتخى جلده، فإذا ركب عليه الإنسان ظهر له صوت، هذا الصوت يكون غالبا ما يلازم الرحل الجديد. يقول هنا إن العرش يئط، يعني يظهر له صوت كما يئط الرحل الجديد عندما يستخدمه الراكب. قال وفي قصة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يوم بني قريظة، وقصته معروفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني قريظة خيرهم أن ينزلوا على حكم الله أو أنزلوا على حكم أحد، فقالوا ينزلون على حكم سعد بن أبي وقاص، سعد بن معاذ. وكان سعد حليفا لبني قريظة، وظنوا أن سعدا سيعمل ببني قريظة كما عمل من قبله ببني النضير لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم لمن شفع فيهم، فقالوا له ننزل على حكم سعد. وكان سعد قد أصيب في يوم غزوة الخندق في أكحله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب له قبة في هذا المسجد يمرضه أو يعوده من قريب. فلما قال يهود إنهم ينزلون على حكم سعد، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فجيء به محمولا راكبا، فلما قدم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن بني قريظة وافقوا أن ينزلوا على حكمك، فاحكم بينهم أو فاحكم فيهم بما شئت. فقال والله لا أحكمن فيهم بما حكم الله، ثم قال إنه حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وأن تؤخذ أموالهم. فقال له صلى الله عليه وسلم مقرا وفرحا بهذا الحكم، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ومحل الشاهد وقوله من فوق سبع سماوات، فهذا فيه إثبات لصفة الفوقية. قال وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه. قال ويقصد بالأموي ويحيى بن سعيد بن أبار بن سعيد بن العاص الإمام المحدث. قال وأصله في الصحيحين. ها؟ لا، يحيى بن سعيد ابن سعيد ابن العاص أبو أيوب القرشي قال: وروى البخاري عن زينب يعني بنت جحش رضي الله تعالى عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وذلك لأن الله تعالى أنزل في حقها قوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكان هذا بأمر من الله سبحانه وتعالى، ولذلك كانت تفخر وتقول، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على القول. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه مر بعجوز وهي خولة بنت حكيم فاستوقفته فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز. فقال يعني عمر: ويلك، أتدري من هذه؟ يعني أنت الآن لا تعرفها، ولذلك ما اهتممت بشأنها، ولذلك استصعبت أن أقف مع هذه العجوز هذه الفترة. لا، هذه العجوز تستاهل هذه الوقفة وأكثر. أتدري من هي؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. هذه خولة التي أنزل الله تعالى فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه المرأة قالت فيها عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآيات وأنزل الله حكم الظهار وأبطل الظهار وبين ما فيه واستجاب الله لدعائها وأخرجها مما كانت فيه من الكرب ومن الشدة، قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من سمع من وسع سمعه الأصوات كلها، والله إني معهم في طرف البيت أسمع بعض قولها ويخفى علي بعضه، وقد سمع الله سبحانه وتعالى شكواها من فوق سبع سماوات وأنزل فيها هذا القرآن. ولذلك عمر رضي الله عنه يعني لما وقف لها ذلك الموقف وحبس الناس من أجلها ما ظلم ولا جار، لأنها امرأة تستحق مثل ذلك الموقف، فقد وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قال لها: والله يعني لا أرى لك غير ذلك، لقد حرمت عليه، تقول: لا يا رسول الله لا تقل هذا. وهكذا إلى أن أنزل الله تعالى هذه الآيات. قال: ومن لم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. نقلتها. قال: هذه خولة التي أنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والحديث أخرجه الدارمي يعني في سننه. قال: وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. هذا طبعا قول الشيطان، لأنه لما سأل الرب جل وعلا أن ينظره، فلما أنظره قال له موعدا أنه سيستسلط على بني آدم وأنه سيأخذهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال: ولم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه أي إبليس قد علم أن الله سبحانه من فوقهم، ولذلك ما تجرأ أن يقول من فوقهم. وهذا أيضا فيه استدلال على ثبوت الفوقية للرب. قال: ومن سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر.